يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 12. كم لغة في بلدكن؟ علامة استفهام فيه لغتان نقطة. La phrase entière. كم لغة في بلدكن فيه لغتان؟ كم لغة في بلدكن فيه لغتان؟ العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.